تجاع. اشكر اليه كما اشكر لصاحب هذا السرادق الحج محروس الصغير، والى كل من شارك في اقامة هذا الصرح الكهربائي من ابناء القرية ومن كل البلاد. اشكر ايضا الى جميع العاملين بالفراشة والكهرباء الذين اتوا من كل مكان متنافسين لاداء الواجب لاولاد الحاج محمد الخولي في ليلة تكريم الامة الراحلة الكريمة. الاخوة الكرام، ولقد استمعنا الى ايات فيها يقول رب العزة سبحانه: يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ثم يقول رب العزة سبحانه: الحج اشهر معلومات، وهي هذه الايام التي نسأل الله العليم العلام ان يرزقنا ذكرها واحرامها وطوافها بالبيت الحرام. ايها السادة، هيا بنا لنعود الى ساحة القرآن الكريم، لنعود الى الذكر الحكيم، الى دستور السماء لهداية اهل الارض، والى معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم من قارئ صاحب خلق نبيل وصاحب صوت جميل، واذا ما تدبرت تلاوته قد يشفى العليل، لانه الخطيئة عنده مستحيل، لانه صاحب الصوت الجميل شيخنا مصطفى ابو اسماعيل ابن مدينة الزقازيق، يتلو علينا من ايات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات. فليتفضل مشهد. كل الطاعات وعن كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله قل صدق الله قل صدق فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً وللله شاء الله. يعني يظهر الولادي كان طيب، هم مش طيبين بس هي كان طيب. اللهم صل على النبي. للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هكذا إخوتنا إخوة الإيمان لقد عشنا مع آيات سورة آل عمران ولقد تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل والمقيم بمدينة الزقازيق شاكرين إلى فضيلته أشكر أيضا باسم الحاج محمد الخولي وأولاده وباسم كل عائلة أبو نادي الحاج إسماعيل منصور وماجد بيك الأشكر شاكرين إليه واجبة ذاك العلم بين قادة الشرطة أستاذنا الكريم عمرو التونسي سيدنا الشيخ عبد الحميد منصور فضيلة القارئ الشيخ صلاح بدوي الشيخ محمد مصباح الشيخ حسن سلامة الشيخ السيد محمد عطية والمهندس علي عزيز بكهرباء الشرقية أشكر أيضا لفضيلة الشيخ مصطفى وهدان المذيع اللامع فضيلة الشيخ محمد شوقي عبد الصمد فضيلة الشيخ محمد الحسيني وفضيلة الشيخ والى ابناء مدينة تيه الاستاذ عصام وعلاء تميم والحاج محمد فتحي معلم عباس. اشكر ايضا الوالد الكريم الحاج عطية ابو غنيمة بابو نجاح. اشكر لفضيلة القارئ الشيخ محمود الصباغ فضيلة الشيخ احمدي بن داري. ايها الاخوة الكرام استاذ الكريم رفعت بيومي وخدماته لا تحصى وجمائله لا تنسى. استاذ الكريم عبد الفتاح الشيخ الداعية بين اهل القضاء والمدافع بين العلماء ووالدي واخي الاكبر الحبيب الحاج عبد الله طنطاوي.